يا حي يا كريم، قلبي لا يالف لدار الفتون، أكون صارخ أنا عقلي رايد سيد بتها والغفار، نعنى القضاريف نوصل بلد الرتين، نلقى المعارف أنا عقلي رايد سيد، عشق المعارف نمشي له بالبابور لهنا الدكارف، أنا عقلي رايد سيد، عشق المعارف نمشي له بالبابور لهنا الدكارف، أنا عقلي رايد سيد. فوق زملن همام بالحب كالف، يمشوا معايا أهلا الدمع السارف، عقلي رايد سيد نزل ضحى المالي لبنوك تصاريف، والغبطان يرجع لهنا التعاريف، عقلي رايد سيد، ركبنا فيها مدير شقد عجلانا، قلوبنا مشاشيات للخير مرجانا، أنا عقلي رايد سيد كد شيلة وشيلتي، شرقي ختانا وصلنا في جدة بلد الديانة، أنا عقلي رايد سيد، عاشق المعاني نمشي له بالبابور لين الدكاري، أنا عقلي رايد سيد، أصبحنا في مكة والهيبة فوقنا، زمالنا غايلين بلينا شوقنا، رايد سيد كد قمنا مزعوجين، كرينا نوقنا عمرينا بسلاف دسالي قومنا، أنا عقلي رايد سيد، عاشق المعاني نمشي له بالبابور لين الدكاري، أنا عقلي رايد سيد، طالعنا في جبل ووزرنا ممحي، والمبيت منن مبيتنا سمحي، أنا عقلي رايد سيد، رمينا ليل جمرة وعلينا زابحي، لوين عماي من نور عشقنا بينحي، أنا عقلي رايد سيد، عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكاري، أنا عقلي رايد سيد، من أبيار علي لمحنا نور شاهدنا ليل النخيل فيه باطن سولو عقلي رايد السيف كد زرنا لغبرو زرنا حبورو أروم منك يا الخير ذنبا مغفورو عقل رايد السيد عاشق المعاني نمشي له بيت بابور لين الدكاري أنا عقل رايد السيد رايعنا به الشوق والشوق زايد قول لي يا الدخري مهلي فوايد انا عقلي رايد اسد من كوننا مادحين للرسل غايد يوم الميعاد ياتن لغبرك عايد انا عقلي رايد اسد عاشق المعاني نمشي له بيت بابور لين يا الشيخ زين العابدين القعده شينا زمننا ما مساعد هيا قم بينا عقلي رايد اسيد نترك دار الفيتو جملة ملينا في بطنا مشباك بجوار نبينا انا عقلي رايد السيد عاشق المعاني نمشي له بيت بابور لين الدكاري انا عقلي رايد السيد بقفاك شهادة عين وقفة العقان برماح هادة حقل رايد السيد كدهان ليل بسيوف الحادة عن جمع الكفاح لحرب هرادة حقل رايد السيد عاشق المعاني نمشي له بيت بابور لين الدكاري انا عقلي رايد السيد برقا في سلسي حري عجب الشمر خلاه مرهونا لهواه دمر انا عقلي رايد السيد ذكره بالصبي لبطن عمر اضنى شوق قلبه من حر جمر انا عقلي رايد السيد عاشق المعاني نمشي له بيت بابور لين الدكاري انا عقلي رايد السيد الصلاة والسلام يا عجب والي طرد للدخري بغدر عالي انا عقلي رايد اسد كدي عايز غلالي فوض لبالي لا اكون مكسوف بك يد مالي انا عقلي رايد اسد عاشق المعاني نمشي له بيت بابور لين الدكاري انا عقلي رايد السيد الصلاه والسلام يا عشق والي طرد للدخري بغدر حالي حق لضاي دسر كدعاي صغالالي فوض لبالي لا أكون مكسوف دك يدي مالي حق لضاي دسر